دوام الحال يا دنيا محال، لا عز يدوم ولا رس مال. دوام الحال يا دنيا محال، لا عز يدوم ولا رس مال. ولما بعوز يا رب كنوز تشبعني بلقمة حلال. يا